بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد نبدأ الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب التيمم: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. حديث عمار هذا هو الأصل في صفة التيمم، وأيضا هو أصل في مشروعية التيمم. وقوله عليه الصلاة والسلام أو قول عمار: فلم أجد الماء، أي أنه بحث فلم يجد، لأنه لا يقال لم أجد إلا بعد البحث، لكن عدم الوجود لا يستلزم عدم الوجدان، عدم الوجود لا يستلزم عدم الوجدان. فمثلا تقول: بحثت في البيت أو في المكتبة عن الكتاب الفلاني فلم أجده، لا يستلزم هذا البحث عدم الوجدان، بمعنى أنه قد يوجد في نفس الأمر، ولكن من حيث ظن المكلف وعمله الفعلي تقول لم أجد، ولا تقول إنه غير موجود، إلا إذا كان الشيء المبحوث فيه محصورا، محصورا حصرا يقطع الحس أي اللمس والنظر بعدم وجود هذا الشيء، ففي هذه الحالة البحث يستلزم عدم الوجدان. هذه الحقيقة قاعدة لغوية ومنطقية في نفس الأمر، إنما عمار رضي الله عنه أراد، لم يرد عدم الوجدان، وإنما أراد أنه بحث عن الماء فلم يجده. قال: فتمرغت، أي تمعكت، تمرغ معروف. وقوله في الصعيد، الصعيد مضى معنا بالأمس اختلاف أهل اللغة فيه، هل المراد به التراب أو كل ما على وجه الأرض من جنسها؟ قيد الجنسية ها هنا معتبر يا إخوان، لا يأتي أحد ويقول إن البلاط اليوم الموجود إنه من الصعيد، لأن هذا من فعل الآدمي، ونحن نتكلم في الأرض وما عليها من حيث خلق الله لها جل وعلا. وأما الألف واللام ها هنا، هل هي للجنس أو للعهد؟ الذي يظهر أنه للعهد، أن المراد ها هنا التراب، لأنه هو الذي يتمرغ فيه، هذا هو الظاهر، أن عمارا إنما تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. ثم أي مثل عزكم الله الحمار، وهذا إنما يكون للحمار غالبا، هو الذي يتماعك في الغبار وفي التراب. وأيضا يحصل لصغار الإبل، يحصل هذا لصغار الإبل. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، أي ما فعله من حيث استبداله، أو من حيث عمله في رفع الحدث بالتراب. الأمر الثاني من حيث العمل الذي فعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على الأصل وخالفه في الصفة، ولهذا لم يقل خطأ، فإنه لو قال لا لانصرف إلى الأصل والصفة، وإنما أقره على الأصل وهو أنه إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، ولكنه أرشده إلى الصفة فقال إنما يكفيك أن تقول. القول هو لللفظ، كلامنا لفظ مفيد كاستقيم إلى آخره، اللفظ لا يطلق على الفعل، لكن إذا دل اللحاق على أن المراد بالسياق هو الفعل فيصح إطلاق القول على الفعل. فلما قال أن تقول بيديك هكذا دل على أن المراد أي أن تفعل هكذا. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم بيانا فعليا صفة فعلية، فقال ثم ضرب بيده الأرض، ثم ضرب بيديه الأرض، بمعنى أنه حصل منه ضرب على الأرض، وحينئذ يخرج معنا الوضع. فالمراد الضرب هو الهوي بقوة على الأرض، الهوي بقوة على الأرض، أما وضعها هكذا بدون قوة فهذا يخرج من هذا اللفظ. ويترتب على هذا ثمرة في الفروع الفقهية، ضربة واحدة، ضربة تدل على أنها واحدة، وإنما أكده فقال واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، أي مسح بشماله على يمينه ويمينه على شماله، أي براحتيه، ثم ومسح ظاهر كفيه، أي الظاهر، هذا الظاهر ووجهه. هذا الحديث يدل على فوائد، فوائد أصولية وفوائد فقهية. أما من حيث فوائده الأصولية فإنه أصل في أن الصحابة رضي الله عنهم أصل في اعتبار القياس في الأحكام الفقهية، وهذا أمر متفق عليه عند الجمهور، فإنهم يعدون من مصادر استنباط الأحكام الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس، وهو المعقول، لأن عمارا قاس الطهارة البدلية على الطهارة الأصلية، فإن الطهارة الأصلية يجب فيها أن تعم البدن بالماء، فقال أيضا إن الطهارة البدلية يعم البدن بما كان بدلا عن الماء. فمن هذا النظر قاس التيمم على الوضوء في الصفة، وهذا القياس دل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس، ومن وجد في تفريعاتهم وفي مناقشاتهم الفقهية وجد أنهم يعتبرون القياس قياس العلة، ويعتبرون القياس بنفي الفارق، حينما قالوا في الحمارية حب أن أبان حمارا، ويعتبرون قياس الدلالة، لكن هذا الاعتبار إنما هو في الأحكام الفقهية. أما في الأحكام العقائدية فإنهم لم يستعملوا القياس، لا قياس العلة ولا قياس الدلالة، وإنما استعملوا أو يؤخذ مما عملوا أو مما فهموا من النصوص قياس الشمول، وهو عند أهل العقائد المثل الأعلى لله، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه في جانب من الجوانب، فإنما استفاده من خالقه، فالله جل وعلا أولى به على الوجه اللائق به سبحانه. فهذا هو قياس الشمول. الحاصل أن هذا الحديث أو هذا الفعل من عمار وأمثال هذا الفعل يرد على ابن حزم رحمه الله في إنكاره لقياس العلة. المسألة الثانية، أما الثمار الفقهية فإن هذا الحديث كما قلنا أصل في بيان صفة التيمم. فالمسألة الأولى أنه دل على أن عدد الضربات على الأرض ضربة واحدة وليست أكثر من ذلك، وهذا هو مذهب الجمهور أن التيمم يكون بضربة واحدة على الأرض للوجه واليدين. وذهب بعض من أهل العلم وهو رواية في مذهب الحنابلة إلى أنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وقالوا أو استدلوا بالحديث الذي بعد هذا الحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. إلا أن الراجح المقطوع به هو القول الأول، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار وفي حديث أبي الجهيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجدار مرة واحدة مسح بها وجهه ويديه. وأما حديث ابن عمر فإنه حديث ضعيف مرفوع بالنسبة من حيث الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حديث ضعيف، ولهذا قطع أهل التحقيق كالحافظ بن حجر على أنه لم يصح في أكثر من مرة واحدة، لم يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، بل إن العمدة أو يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث عمار وحديث أبي الجهيم. وعلى هذا فهي ضربة واحدة ولا شك. وأما وقفه وصح موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن هذا محمول على الاحتياط من ابن عمر، فهو فعل خاص له كما فعل في بعض الجزئيات، فلا يخالف به الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن قوله ويديه يدل على أن المراد إنما هي اليد إلى مفصل الكف، أي بمعنى ما تقطع فيه في السرقة. وهذا هو القاعدة، أن اليد إذا أطلقت فإن المراد بها الكف إلى مفصل الكف، أي مفصل القطع في السرقة، فلا يدخل فيها الذراع. وهذا هو مذهب الجمهور أن اليدين لا يدخل فيهما في التيمم الذراعين، وقالوا لأن الإطلاق إنما ينصرف في إطلاق الشريعة إلى هذا، كما في آية السرقة وكما في غيرها أيضا. والقول الثاني أنه يجب أن تمسح الأيدي إلى الكعبين، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي معنا وذكرناه آنفا، وكما قلنا إنه حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا تقوم به حجة، بل إن الإنسان لا يجوز له أن يتعبد لله جل وعلا بشيء غير ثابت عما ورد به النص الصريح. المسألة الثالثة أن هذا الحديث حينما جاء في رواياته فقال ومسح بوجهه ظاهر كفيه ووجهه، وقال في الرواية الأخرى ومسح بهما وجهه وكفيه، فقدم الكفين في موضع وقدم الوجه في موضع آخر، فحينئذ اختلفت كلمة أهل العلم في الترتيب، في وجوب الترتيب في التيمم، هل تقدم اليد اليمنى على اليسرى وهل يقدم الوجه على اليدين، هل يقدم اليدين على الوجه، اختلفوا في هذا، وخلافهم إنما هو في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر، التيمم الحدث الأكبر، فإنهم لم يختلفوا فيه إلا خلاف ضعيف بناء على الخلاف في الأصل، بناء على الخلاف في الأصل. فالحاصل أنه في التيمم الأكبر لا يشترط للترتيب ولا الموالاة، أما في الحدث الأصغر فإنه يشترط عند بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد الترتيب وتشترط الموالاة. أما الموالاة فإن المراد بها أن لا يؤخر مسح الكفين عن الوجه في زمن ينشف فيه العضو لو كان الغسل بالماء، وبعضهم يقول أن لا يؤخره زمنا يعتبر قد تراخى فيه عادة. الآن كلامنا عن الترتيب. الله جل وعلا قال في سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقال في سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إلى أن قال كنتم جنبا فاطهروا، ما فيها المسح. آية النساء وشي أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، فامسحوا بوجوهكم، وفي آية المائدة قال فامسحوا بوجوهكم، فقالوا إنه لما قدمها دل على وجوب الترتيب، وقد دل على ذلك حديث قيل لهم إن الواو لا تعني الترتيب في الغالب وإنما تعني مطلق الجمع، وهذا هو إطلاق أو سائر إطلاقاتها أن المراد بها الجمع، لكن قالوا إنه يراد بها أيضا الترتيب، وأنتم لا تخالفون في هذا. ويدل لهذا حديث أو رواية البخاري مسح بوجهه ثم كفيه، مسح بوجهه ثم كفيه، والذي يظهر الله أعلم. والقول الثاني استدلوا بإطلاق الروايات، والذي يظهر الله أعلم هو أن القول بوجوب الترتيب هو الأقرب، لأن الله جل وعلا حكى هذا مرتبا، وأما الرواية هنا فقد تكون رويت بالمعنى، ويدل على الترتيب رواية البخاري ثم وثم في أصلها وفي عموم إطلاقها تدل على الترتيب. أما الموالاة فهل تشترط أو لا تشترط؟ أيضا الحقيقة أن القول باشتراطها يحتاج إلى دليل، لكن إذا كان الفصل فصلا طويلا عادة بحيث من ذكر له هذا التيمم استغربه، بحيث مثلا اليوم يضرب يديه ثم في آخر النهار يضرب وجهه، فهذا ليس بتيمم مشروع، بل نقول إن التوسط هو الواجب في هذا، وهو ألا يؤخره تأخيرا ينصرف إلى الذهن عدم تسمية التيمم تيمما شرعيا والحالة هذه. إذن هذه المسائل الثلاث، يبقى معنا كيفية التيمم. نريد أحد الآن على فهم حديث عمار يبين لنا كيفية التيمم. يلا أسامة. ورنا ورنا ورنا، الكلام بسيط لكن الفعل هو الصعب. يضرب على الأرض، اضرب على الأرض. ثم طيب لو قال لك الفقهاء أنت الآن قلت كذا، ضربت بيديك الأرض ثم مسحت بها كذا، أنت تقول كذا وهي هكذا مو بغسل موية كذا. طيب ثم طيب جينا بالنفخ، اترك النفخ ما ترى الترتيب. طيب كيف تبدأ بالوجه بعد النفخ؟ طيب ماسك لي النفخ، نفختها ثم بعده يمسح على وجهه بكل يديه. طيب لو قال لك المذهب نحن اشترطنا أن يكون التراب طاهر، وعلى أصلنا أن الطاهر إذا استعمل في طهارة مستحبة فإنه غير مطهر، فسلبه الطهورية في هذه الحالة، تضرب مرة أخرى؟ ها نبي حنابلة عبد الله. إخوان اتقوا الله ما تيممون. ما ذكرت أنا، ما بيذكر، أبي حديث عمار. لو أنك صحابي وقال لك عمار هذا الحديث وش بتسوي ولم تلقى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا مسحت ظهرك فيك راح التراب، استعمل التراب كله. ليس من وش يمسح، إذا مسح كذا راح التراب. هذا من جهة، من جهة أخرى استعمل التراب. يعني كل هذا هجر للمذهب. على كل حال صفته قال وصفته أن يضرب بيديه مفرجتي الأصابع، هذه واحدة، ثم يمسح بأصابعه وجهه كذا أصابع، وبراحته ظاهر كفيه، واضح، ويخلل بين أصابعه. ألا ترون هذه هي الأولى، هذه هي الأولى. التخليل ما قلناه، ما قلنا التخليل، ما قلنا التخليل، التخليل نقول ضعيف، ما هذه ما قلناها. لا لا خل ضم أصابعك، هذه عبارتهم، لكن نحن نقول ضم أصابعك. هم يقولون لماذا قالوا مفرجة الأصابع؟ قالوا حتى يدخل التراب بين خلالها، ولهذا قالوا ولو كان عليه خاتم نزعه وجوبا. طيب الآن نقول ضم، لكن إذا ضربت فالتراب الأصابع على عموم الوجه، واللي باقي في الراحتين على ظاهر الكفين اليمنى ثم اليسرى. ليش يا أخي؟ كعب بعضه على كل حال هذا هو الأقرب. ولهذا قال الإمام أحمد كيفما مسح وعما صح، إلا أنهم لا يشترطون إدخال التراب في أنفه، بل هذا من البدع، ولا داخل الفم ولا وصوله إلى الشعر، بل كلما عد وجها فإنه يمسح به، حتى إنهم قالوا حتى غطاء العين والأجفان كل هذه تدخل في الوجه. هذه هي صفة المسح. وقالوا كيفما مسح وعم أجزأ، إلا أنه لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. أما التي أنا أرى والله أعلم أن ما ذكره الفقهاء هنا أصوب، هذا دليل من قال ليس الترتيب واجبا. مسح تأكد منها، اقرأ اقرأ عندنا في الشرح. طيب وينها وينها؟ والله هذا مشكل الحقيقة. الترتيب الوارد هو أنه يمسح وجهه ثم كفيه، وهذه تراجع إن شاء الله، لأن هذا فعلا ظاهر الآن اللفظ الذي أورده الشارح أنه يقدم اليدين، يقدم اليدين على الوجه، فيراجع لنا عبد الله إن شاء الله. نعم، بقي مسألة النفخ اللي يقول أسامة مشددا عليها. النفخ وردت في رواية البخاري، وردت في بعض الروايات ثم نفخ فيهما، أي لما ضرب عليهما. والنفخ هذا اختلفت كلمة الفقهاء فيه أيضا، منهم من يرى أنه مكروه إلا لحاجة. قالوا ما الحاجة؟ قالوا أن يعلق باليد تراب كثير، وهذا هو الذي فهموه من النص. قالوا إذ النفخ ليس بمقصود لذاته، وإنما لتخفيف ما علق باليد. وبعضهم يقول إن النفخ يندب مطلقا، وبعضهم يقول لا يشرع، بل إن هذه قضية كأنهم يرونها قضية عين لعمار لشيء علق بيديه، لكن الإشكال ليست أن هذه صفة، هذه حكاية من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الصحيح أنه إذا كان كثيرا فاحتاج إليه فعله، وإلا فلا. أما القول بأنها مندوبة أو ليست مندوبة فهذا غير وجيه فيما يظهر. بقي أيضا من صفات أو مما يتعلق بالحديث الضرب، هل يشرع فعلا كما قال أن يضرب بيديه؟ والضرب يكون غير الوضع أنت تأتي بيدك فتضعها، أما ضرب أن تهوي بها من أعلى إلى أسفل. الذي يظهر الله أعلم أن الضرب صفة من صفات التيمم جاءت باللفظ الواضح، فعدول بعض الفقهاء عن غيرها بقولهم إنه إذا كان الوضع، إذا كانت الأرض ناعمة ويعلق باليد تراب فإنه لا يشترط الضرب، هذا خلاف ما دل عليه ظاهر الحديث، بل يشرع الضرب لكن ليس على سبيل الوجوب، إذ الوجوب هو أن يعلق باليد تراب أو صعيد على القول الثاني. نعم، ترى التيمم ما في، يعني خلونا نمشي على قولهم الثاني، ما يشترط غبار، لا يشترط غبار، حين الحنابلة يقولون بتراب طاهر غير محترق له غبار علينا منهم. إذا قالوا هذا الكلام إن كان في السنة فنقول نعم، في السنة نقول كلام ورأي فقيه اجتهد فله أجر اجتهاد، أجر الاجتهاد، والخطأ والصواب يحكم فيه النص. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحها الأئمة وقفة. انتهينا من هذا الحديث. قلنا أنه حديث ضعيف من حيث أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصحح ابن القطان وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله. كما قال المؤلف فيه كلام هذا الحديث، لكنه لا يعدو إما أن يكون صحيحا أو حسنا، والتحقيق عند المحدثين أنه حديث حسن. وهذا الحديث أخذنا فوائده بالأمس، وهي مسألة ومعنى بشرته أي جلده. وأما من حيث فوائد الحديث فإنه أصل لمن قال إن التيمم رافع، لقول الصعيد وضوء المسلم، فهو كالماء وضوء للمسلم. القول الثاني في المسألة ما هو؟ أنه مبيح لا رافع. ما معنى مبيح؟ يعني هذه شيء بسيط من هذا المعنى، هو أنه لا يستبيح به إلا الصلاة، الصلاة المفروضة وما يتعلق بها من نوافل إلى آخر ما ذكرنا بالأمس. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل هذا على أن بشرته تحتاج إلى الماء، لأن الجنابة لا زالت قائمة. لكن نقول نعم نحن معكم فليمسه بشرته، لأننا حينما نقول التيمم رافع لا نقول بأنه رافع مطلقا، ولكنه رافع إذا عدم السبب اللي هو عدم وجود الماء، كما قلنا أمس في مسألة متى يشرع التيمم. يدل على هذا عموم النصوص الدالة على أنه مطهر، ولكن تطهيره يكون بشرط أنه يطهر حكما لا حقيقة، بمعنى إذا وجد الماء فما كان قبل الماء فإنه مطهر في حكم الشرع، يستبيح به ما يستبيح بالوضوء، ما يستبيح بالغسل. وهذا اجتهاد واضح في فهم الدليل. نعم. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. نحوه أي نحو هذا الحديث بهذا اللفظ، لما قال هلكت قال إني لا أجد الماء يصيبني ما يصيبني، فقال له مثل ما قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. هذا معنى هذا الحديث، فهو حديث هذا صححه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه غيرهم، فهو حديث صحيح يؤيد الحديث الذي مضى معنا. فالذي يقطع به أن التيمم مطهر حتى يجد الماء. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. طيب، هذا الحديث كم بقي معنا؟ عشر. إذن نؤجله ولا نأخذه؟ أما نأخذه كله ولا نأجله؟ نؤجله. يلا طيب، إذن في سؤال في الصفة ولا شيء في التيمم؟ إلى المرفقين، إلى المرفقين، يديه إلى المرفقين. يقول يحتمل، ما قلنا يا رب المعين، هو قد لا يرى أنه يخل بالمعنى جمع، ما يرى الترتيب اللي أنتم فهمتموه أيها الفقهاء، اللي هو الراوي. هل إذا صار الراوي فقيه أيضا هذا الشرط رأيه؟ يقول لك كيف يفعل هذا عمار ونعرف أن مثل هذه الأمور توقيفية ولا يجوز الاجتهاد فيها، ولعل هذا كان سبب إنكار عمر رضي الله عنه له. ما المقصود عن التمرغ؟ التمرغ هذه مسألة أصولية، هل يجوز للصحابي أن يجتهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز له أن يجتهد؟ في أخي توقيفية، تقول هذه توقيفية عندك الآن لأن جاءك الشرع، أما عمار أصابه ما أصابه ولم يكن عنده شرع حينئذ، أي في هذه النازلة، فما كان له إلا أن يجتهد. على كل حال، القول الصحيح من أقوال الأصوليين أن الصحابة وقع منهم الاجتهاد، أما القول هل يجوز لهم أو لا يجوز لهم، هذا مما لا يجوز الكلام فيه، وهي من المسائل التي يتعرض لها الأصوليون، وهي من العبث. هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد؟ هل يجوز للصحابي أن يجتهد؟ لكن هذا الكلام قبيح. إنما هل وقع الاجتهاد منهم أو لم يقع؟ نقول نعم، قد وقع الاجتهاد من الصحابة، من بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكن إما أن يقره الشرع أو أن لا يقره الشرع، لأنه كما قال جابر كنا ننزل والقرآن كنا نعزل والقرآن ينزل. يقول لك رجل إذا صلى بالتيمم بعد بحثه عن الماء ثم وجد الماء ولم يخرج وقت الصلاة، هل عليه أن يعيد الصلاة؟ رجل إذا صلى ثم وجد الماء ولم يخرج وقت الصلاة، هل عليه أن يعيد الصلاة أم صلاته صحيحة؟ هذا من استعجل شيئا قبل أوانه لم يعاقب بحرمانه في مثل هذا الموضع. الصحيح أنه إذا صلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فإنه لا يجب عليه الإعادة، لكن هل يشرع له الإعادة؟ نقول لا يشرع له الإعادة، لأن هذا هو الموافق للسنة، أن هذا هو الموافق للسنة، هو الحديث الذي معنا الكتاب الذي غدا، البلبل. الكتاب هو البلبل، أما مؤلفه فهو الطوفي الحنبلي، وفي أي مكتبة سنجده؟ في المؤيد. وين؟ منهم في المؤيد، هذه دعاية ما يجوز. مفهوم الصفة، مفهوم اللفظ هل يجوز احتجاج به؟ مفهوم الصفة اللي هي مفهوم اللقب، أما مفهوم اللفظ ومفهوم المخالفة هل يجوز احتجاج به؟ نعم، مفهوم مخالفة نعم للحنفية. حديث أبي الجهيم تكلمنا عنه بالأمس.